لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حق الزوج على زوجته بعد أن ذكر حق الطاعة، وأن لا تصوم نافلة إلا بإذنه، ولا تحج تطوعا إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فذكر الأدلة على ذلك. قال: عدم إدخال من يكره الزوج. ومن حق الزوج على زوجته أن لا تدخل بيتا أحدا يكرهه إلا بإذنه، سواء كان من أقاربه أو أقاربها أو أقاربها. ولا يتصور دخول الأجانب ولو مع غيرهم من المحارم دون إذن الزوج أيضا. يعني لو كان هناك رجل يكرهه الزوج ودخل أبوها المنزل وهو مأذون له في الدخول، فدخل هذا الرجل المكروه للزوج، تأثم المرأة بالإذن بذلك، لأنه لا يجوز أن يدخل أحد بيته إلا بإذنه. وأيضا الأقارب والمحارم والرجال والنساء لابد من استئذان الزوج، فإن كان هو قاطعا للرحم ظالما فعليه الإثم، وتلتزم هي بأن لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. غلبت على ذلك، يبقى هي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دخلوا عليها عمدا، لكن لا تفتح الباب. أبوها تقول له: حضرتك اللي مأذون لك لوحدك. قال عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، ليس تملكون منهن عوان. هي أصلها إيه؟ عواني، فلما تتنون بتتحذف الياء. عاني أسير، عانية أسيرة، جمع عانية إيه؟ عواني. ما تتنون تبقى عوان، فإنما هن عوان، هذه في محل رفع، محل رفع خبر، مش محل رفع أو منصوب، مرفوع بضمة مقدرة على ياء عواني. فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى الفاحشة المبينة هنا معناها إيه؟ معناها المعصية الظاهرة، وليس المقصود منها الزنا، لأن حد الزنا ليس الهجران في المضاجع ولا الضرب ضربا غير مبرح، بل حده الرجم للمرأة المدخول بها إذا زنت. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى إذن المعصية هنا طعام، معصية الزوج، الفحشة أقصد هي معصية الزوج. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهونه. كلمة من تكرهونه عام، يعني ساعات كتيرة يبقى فيه نوع من الخصومة بين المرأة وزوج ابنتها فتحصل كراهية، وبعض النساء يكون سلوكهن محاولة التدخل المستمر في حياة ابنتها فيكره ذلك الزوج. وأيضا يكون بين بعض الأحماء الأقارب من جهة المرأة بعض الأشياء، فهذا الأمر لا يجوز لها أن تدخل من يكره لعموم كلمة من تكرهون. ويؤمر الزوج بأن لا يقطع الأرحام، وأن يراعي القرابات والمصاهرات، وأن ذلك من أخلاق أهل الإسلام، وأن لا تعسف في استعمال الحق، فإن هذا حقه ولكن لا يجوز أن يتعسف فيستعمله في غير موضعه. لكن لابد في النهاية من قرار، القرار هو قرار إيه؟ الزوج. ها؟ إيه؟ الفرش ما يفرش، ما يفرش يفرش في البيت، ما هي نفس المعنى. لا، المقصود به ما يجلس الناس عليه على ظاهرها، مش مش مش ان المقصود به المرأة نفسها، لأنها لا يجوز أن توطئ فراشه اللي هو هي معناها، لأن المرأة فراش الرجل لا من يكرهه ومن يحبه بإجماع المسلمين. لكن هنا فروشكم معنى الفراش نفسه اللي هو ايه اللي ما يجلس عليه، ما يفرش يجلس عليه الضيف، يخش يقعد، يخش يقعد بالضبط كده. مصلحة استمرار الأسرة مقدمة على العلاقات الاجتماعية الأخرى السابقة على ذلك. يمنح واحدة مفسدة معروفة بالإفساد، تخش يعني أول ما تخش تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وإيه العيش اللي انت عايشها دي؟ وفي حد عايش كده؟ ما تشوفي فلانة جايب لها ايه، وفلانة جايب لها ايه، وفلانة عاملة ازاي، التانية ترجع تقول له انت ما بتجيب ليش وما بتعمل ليش، واحنا هنفضل كده في الفقر اللي احنا فيه ده امتى لغاية امتى؟ ها؟ حتى لو كانت تتراحم، بس في ناس كده، في ناس بتبقى مفسدة، وفي ناس محبة للتحكم، وفي ناس محفزة للمرأة ضد زوجها. طب الزوج هو اللي هيحكم في الموضوع ده؟ نعم، وهو بيته ملكه، لا يؤذن فيه إلا لمن يأذن هو. لو قال ان ابنه يطلع برا البيت، هل هذا الابن ممن يعني يقدر على الكسب ولا يلزم الاب سكناه ونفقته؟ فعند ذلك تستجيب. ولو كان لا يستطيع ذلك، يعني ولد مثلا بالغ صحيح في تانية اعدادي ولا يستطيع الكسب ولا العمل ولا يجد مأوى يؤويه وابوه كرشه، يبقى هذا الأمر لا يجوز له، يبقى في الحالة دي الزوج اتدخل، إن الأب مسؤول عن إصلاح الولد وليس عن طرده، إلا لو كان يعني بقى درجات من الفساد يخشى على غيره من الأولاد. في حاجات بقت صعبة دلوقتي. هذا حق الرجل على امرأته، ألا أن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون. ممكن يخش ويمشي من غير ما يقعد على فراش، يخش على الواقف ما ينفعش برضه. يعني واحد مثلا منبه إن الصنايعية ما يدخلوش إلا ما يكون موجود، مش هيقعدوا، هيخشوا يعملوا حاجة يصلحوا حاجة في البيت، بس هو منبه على ذلك، يبقى لابد أو هي تعلم أنه لا يأذن بذلك ولم يخبرها، يبقى يروح ويرجع تاني بعد كده، والزوج هو المسؤول يصلح الحاجة اللي فاسدة. قال ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. خدمة المرأة زوجها أساس العلاقة بين الزوج وزوجته، هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأصل ذلك قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن ليست مساواة مطلقة. لماذا؟ لأن الله قال وللرجال عليهن درجة، فالمساواة مثلا تقتضي أن رأيي قصاد رأيك، تعاندني عندك، مش كده خالص، مش كده تقول حاجة أقول قصادها كلمة ونشوف مين كلامه هيمشي عشان المساواة. لا، وللرجال عليهن درجة، يعني المساواة دي في الحقوق والواجبات، بمعنى يجب احترام كل منهما للآخر، لا يجوز السب، لا يجوز الضرب المبرح، ولا يجوز الضرب المرأة لزوجها. ما هو ده من مطلقا، يعني لا تأديب ولا غير تأديب، هي مش هتأدب زوجها بالضرب. وكذلك الطعام والكسوة، هذه الأمور. بس طبعا الكسوة مش مقصود بها المساواة، ان هو جاب لنفسه بدلة لازم يجيب لها فستان او جلباب، جاب لنفسه حق. لا مش كده، مقصود الكفاية، المساواة المقصود بها الكفاية. قال فالآية تعطي المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طلبت المرأة بشيء طلب الرجل مثله، حسن الخلق مثلا، عفة اللسان، عفة المطعم، عدم أكل الحرام، دي كلها حاجات إيه؟ مشتركة. والأساس الذي حرمة الزنا مثلا، حرمة العلاقة المحرمة مع النساء لمسا ونظرا، يعني لو هي مثلا لقيته بينظر مثلا إلى مواقع إباحية، زي ما هي مطالبة بأن تغض بصرها، هو مطالب أن يغض إيه؟ بصره. مش يقول لها السجان غير البنات، الرجالة غير الستات، لا انا حر، عايزه تقعدي كده تقعدي، مالكيش دعوه انت بيا، احنا رجاله، الراجل يعمل اللي هو عايزه. لا، عمرها ما تيجي كده. قال والاساس الذي وضعه الاسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياه بينهما هو اساس فطري وطبيعي، فالرجل اقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل. لما قال فلا يخرجنكما من الجنة وتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني مين اللي هيقف في الشمس؟ مين اللي هيتعب؟ الرجل. قال والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية والطمأنينة المنزلية التي عندما تفقد كل الناس تطلع برا البيت، يقعدوا على القهاوي بالساعات الطويلة، قد قرب الفجر قاعدين على القهوة، ما بيحبوش بيوتهم، بيكرهوا البيت كره فظيع، نسأل الله العفو والعافية. كل الناس عايزة تتفسح، ليه تتفسح؟ عشان هي شعرة بالإيه؟ بالضيق، مع إن البيوت أصلها إيه؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ربنا يرحمنا. مش مع ذلك نمنع ننهى عن الخروج ولا الفسحة بالاعتبار الواسع، لكن الأمر المطلوب إن البيت يبقى سكن، تيسير أسباب الراحة البيتية والطمأنينة المنزلية، فيكلف الرجل ما هو مناسب له وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها، وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج دون أن يجد أي واحد من الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها، فجعل على فاطمة خدمة البيت وجعل على علي العمل والكسب. روى البخاري ومسلم أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، الرحى اللي هو الصخرة اللي بيطحنوا بها الايه القمح او الحبوب او الشعير. ليه؟ الرحايا صخرتين كده، واحده تقعد ايه تلفها عشان تطحن ايديها فايت. ولا شوف ولا حد شاف حاجه، احنا بيجي لنا الدقيق جاهز. يعني الطحن مهمه كانت بتقوم بها مين؟ سيدة نساء المؤمنين فاطمة رضي الله عنها. والخبز زيه طبعا، يعني تطحن يبقى بالأول الخطوة اللي بعديها العجن والخبز. وتسأله خادمة فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 وحمد 33 وحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. هي بتسأله خادمة، عندكم خادمة برضو؟ هي الخادم تطلق على الذكر والأنثى. ولما جاءه سبي صلى الله عليه وسلم وهب لها خادما، فقال فكأنما أعتقد. هذه دي قصة أسماء. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أسوسه وكنت أحش له، تحش له الحشيش و الطعام، وأقوم عليه، وكانت تعلفه وتسقي الماء، هي تستسقي الماء وتخرز الدلو وتحد وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. تروح تجيب النوى عشان تطحنه عشان يبقى علف للإيه؟ الفرس رضي الله عنها ذات النطاقين، بنت أبي بكر الصديق خليفة المسلمين. ثلثي فرسخ يعني كم كيلو؟ الفرسخ 9 كيلو، يعني على مسافة 6 كيلو. 6 كيلو دي من هنا لفين؟ من هنا للمنظرة مثلا؟ لا لا لا لا، من هنا لسان ستيفانو جلين ستانلي، شوفها بس هتلاقي 6 كيلو في هذه الحدود. لغايه مثلا دوران المنظرة هنلاقي في حدود 6 كيلو. فتبقى تاخدها مشي وفي الحر لغايه ما اصابها الاعياء مره. وبعدين هي بتروح تلم النوى في الارض تعبانه وشايله النوى على راسها وراجعه اعيت في الطريق، فوجدها النبي صلى الله عليه واله وسلم واراد ان يركبها من كتر ما هي تعبانه، وتقعد كل شويه تقعد كتر التعب، فأراد أن يردفها خلفه، فذكرت غيرة الزبير فأبت أن تركب. فقال لها الزبير رضي الله عنه لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. فجاءه سبي فأتى لها بخادم فقال فكأنما أعتقتني، لما تولت خدمة الفرس أشد حاجة عليها خدمة الايه؟ الفرس. ففي هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها، كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها. وقد شكت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة، فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لا خدمة لك ولا خدمة عليها وإنما هي عليك. الجمهور بيقول بقى، الجمهور بيقولوا أن هذا فيه وصف لما كان يقع لا أنه إيجاب لذلك. يعني بيتكلموا بيقولوا أن هذا خلق حسن للنساء كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خدمة الزوج. الأحاديث فعلا ليس فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم، لكن في أحاديث أخرى يقول طب شوية الزعينة ده لا ده لا دي أقوى طبعا. لا نقصد هو ده وصف الواقع لا بس لا الزعينة مشكلة ان الكلام ده رسول اخبر به هيحصل بس غير زمنه. لا مش زي دي, ده اقرار رسول على هذا الوضع وان ده كان خلق حسن يتم ولا شك في ان هذا مشروع, ان خدمة المرأة لزوجها مشروع, الخلاف بس في الوجوب. قال وكذلك لما رأى خدمة اسماء لزوجها لم يقل لا خدمة عليها بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن مع علمه بأن منهن الكارهة والرضية. قال ابن القيم هذا أمر لا ريب فيه ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة, زي الإمام مالك ما بيقول, يقول الشريفة لا تلزمها الخدمة والدنيئة التي ليست من بيوتات عالية تلزمها, وفقيرة وغنية, يعني بعضهم قال الفقيرة تلزمها لأن هذا هو العرف والغنية لا تلزمها لأن هذا عرف الأغنياء أنها إيه يجيب لها خادم. يقول فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها, وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه خدمة فلم يشكها, لم يسمع شكايتها. قال بعض علماء المالكية إن على الزوجة خدمة مسكنها, فإن كانت شريفة المحل ليسار أبوة ليسار أبوها أو ترفه عيشة مطرد غنى يعني, فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم, يعني هي تبقى المديرة تقول للخادم اعملي كذا واعملي كذا واعمل كذا, وهي ما تلزمهاش انها تشتغل بإيدها. ده كلام بعض الملكية. فإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك, وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت تكنس وتطبخ وتغسل, وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم, وذلك أن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني النساء اللي بقى في الفلاحين مثلا تحلب وتعمل الجبنة والسمنة وتنظف الزريبة, تيجي بقى واحدة من هنا من عندنا اتعلمت لغاية مخرجت جامعة وتروح توديها هناك تقول هي مكلفة بذلك. ها ما هو فالمالكية بيقولون ده العرف متدخل فيه في حدود الخدمة الواجبة, وده قول وجيه على فكرة, حتى نقول بوجوب ذلك بوجوب الخدمة بس الأمر يكون بإيه بالعرف. ما طبعا بس ممكن يكون واحد يتجوز واحد فقير يتجوز واحدة غنية. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا, إلا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه أزواج النبي وأزواج أصحابه هو الصح, هي ألا ترى أن هي كده ألا ترى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز, مش كانوا بقى كنا يتكلفنا, هذا سبق قلم منه يعني, يتكلفنا الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك, ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك ولا يسوغ لها الامتناع, بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرنا في ذلك ويأخذونهن بالخدمة, فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن. وقال رسول الله قال ناولين الخمرة هاتي السكين اشحذيها بحجر, دي أوامر والأمر للإيه الوجوب. فلو كان هذا الأمر لمجرد الاستحباب لما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أمر، لأن الأمر فيه مشقة، وقد قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالأمر فيه إلزام. قالت بريرة أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. والرسول قد أمر زوجاته. يقول هذا اللي هو الأمر ده أنها مستخدمة واجبة على المرأة مستحقة، هذا هو المذهب الصحيح، خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها. يعني الجمهور بيقول إيه؟ عدم الوجوب. الصحيح الذي دل عليه الدليل وجوب الخدمة، لأن المرأة بنقول بالإقرار، إقرار صلى الله عليه وسلم على استخدام الرجال لزوجاتهم، ولأن الرسول كان يأمر نساءه ببعض الأوامر. ولكن أن هذه الدرجة متفاوتة هذا نعم، فما جرت به العادة. الإرضاع ده له أجرة في حالة الانفصال، لكن هي في نفقة بينفق عليها فقط، وسكن يسكنها. يعني مش أن المرأة هتأخذ أجرة على إرضاع الطفل في وجود العلاقة بين الزوجين. وفي قول بيقول لو طلبت هتستحق، لكن الأصل أنها لا تطلب، انها لا تطالب بأجرة الرضاعة. هو ظاهر الآية انها في المطلقات، ظاهر الآية في المطلقات. قالوا ان عقد الزواج انما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، والاحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم الأخلاق. ده قول مين بقى؟ لأن قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، ووجه عند الحنابلة، والمصحح والمعتمد عند الحنابلة، أو نقول المصحح عند الحنابلة، هو وجوب الخدمة، وجوب الخدمة بالمعروف، وهو قول بعض المالكي، وجوب الخدمة بالعرف في أنواع الناس، هذا أقرب الأقوال الله أعلم عند الملكية، بعض الملكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.